سبع او تمنتاش منوتا كفتافون الهاتلي جي ايا الفيستا تا كوربوس هادي الوكازيوني احنا ازلنا كاسيت ريكورديات لوكالمند باش نكون ازلت في البازيليكا تا بيركيكارا تا سانتا لينا اللي فيها صار تسمعوا للتنور مالتي اللي مجرناتا ارتيرات ما في زمين اللي كني كانتا كلو فوشي سبيها عفنا accompagnato con l'ordine messo il master Carmelo Costa e lì se ne sembra con Panis Angelicus proprio l'occasione della festa donare il fatto di Jay Corpus Christi. Thank you. ύστερα τα Corpus Christi, λέει η φεστιγιάτα να ρελχάτε λεγέι. Σμαϊτούν λεπτενούν μάλτι η Φρανς Μιζάνη, ακομπανιάτ με l'organista Carmelo Costa, recording lì che ne zaret fti tasni nilu a fila basilica da Santa Lina a Birgirkara e canta lì con Panis Angelicus Hops Tessera.